أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمد الله جل جلاله أحبتي في الله أن من علينا وأجلسنا في مجالس نعرف كيف نعبده فيها، وإلا أحبتي في الله الذين عندهم حب العبادة وحب الطاعة كثر. لو يتقارب هيك شوي عشان ما نخلي للشيطان فروجات، الله يحفظكم. محبو الطاعة ومحبو العبادة لله عز وجل كثر، ولكن المشكلة أحبتي في الله أن هذا الحب يعتريه شيء من الجهل وعدم العلم، فلا يكفي الحب ولا يكفي الإخلاص. فالعلماء قالوا أن القبول له شرطان، حتى تكون مقبول عند الله عز وجل لابد لك من شرطين. الشرط الأول هو الإخلاص، اللي موجود عند كثير من الناس، بتلاقيه مخلص، بتلاقيه عنده حمية الإسلام، عنده الغيرة. الشرط الثاني، وهو إن لم يكن الأهم مهم جدا ولا يقل أهمية عن الأول، الاتباع. لذلك يا إخواني في الله، عاطفة الدين وحدها لا تكفي، بل قد تضر إن لم تكن على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. شو رأيكم، واحد عنده عاطفي جدا قوي جدا، ما لقى أنه ركعتين الفجر بتكفي، ما لقى أنه والله يعني صلاة الوتر وحدة بتكفي، حب يصلي أكثر على ترتيبه الخاص، ما لقى شهر رمضان يكفي فزاد في الصيام على أساس أنه فرض، وهكذا دواليك، ما لقى الطواف بالكعبة 7 أشواط يكفي فطاف 10 مرات، فسعى بين الصف والمروة 10 مرات. فيا إخواني في الله، وإن كان الدافع لهذه العبادة العاطفة الدينية، ولكن لأنها على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهي غير مقبولة. لذلك أحبتي في الله، مما أنعم الله جل جلاله به علينا هو المال، نعمة المال. وجعل الله تعالى هذه النعمة زينة، فقال جل جلاله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقسم ربنا جل جلاله هذا المال بين الناس بحكمته، فجعل فلان فقير، وجعل فلان غني، وجعل فلان لا يأتيه المال إلا بعد تعب شديد، وجعل فلان يأتيه المال بغير تعب، وجعل فلان يرث أموال كثيرة، وجعل فلان تضيع كل أمواله. كل هذه الأمور مليئة بالحكمة الربانية والحكمة الإلهية. فقال جل جلاله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليش يا رب؟ ليش؟ ليش فلان غني؟ ليش فلان فقير؟ قال: لنبلوهم، لنبلوهم. فعلت لي كذا، فسبب الفعل الأول هو الجواب بعد اللام: قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لما يا ربنا؟ لنبلوهم. الجواب سهل. الجواب لهذا السؤال الذي يسأله كثير من الناس والذي يدخل عليه الشيطان منه: أين العدل الإلهي؟ وين العدل الإلهي؟ فلان سيارة موديل السنة، وفلان مش قادر يجيب حق بسكليت، فلان عنده قصر طوابق، وفلان يعيش في خيمة. أين العدل الإلهي؟ لنبلوهم. لذلك قال أحد العلماء: ما أتخم بطن غني إلا بجوع بطن فقير. ما أتخم بطن غني إلا بالمقابل، يعني بجوع بطن فقير. فابتلى الفقير بقلة المال لحكمة يراها وليرى صبره، وابتلى الغني بكثرة المال لحكمة يراها ليبتليه في الإنفاق والإكرام. لذلك أحبتي في الله، من سنن الله جل جلاله في كونه وفي خلقه أنه جل جلاله يبغض ويكره المسرفين. فقال جل جلاله في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل جلاله عن المبذرين، قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الله أكبر. خير واحد الله تعالى يقول عنه هو أخو الشيطان. طيب بشو أخوه؟ قال: وكان الشيطان لربه كفورا. يعني كافر المبذر؟ لا، قال العلماء كفورا، أي أنه كفر النعمة. كفران النعمة عدم القيام بها على الوجه الذي يحب الله جل جلاله. لذلك أنعم الله تعالى على إبليس، أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بالعلم، أنعم الله عليه بالعبادة، كان يسكن الجنة، أنعم الله عليه بنعم كثيرة. فعندما قال له: يا إبليس أسجد، كفر هذه النعمة وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكفر نعمة الله، فالله جل جلاله طرده وكرهه. لذلك كانت سنة الله تعالى في خلقه أنه يبغض المسرفين والمبذرين. طب شو الفرق يا أخواني بين الإسراف والتبذير؟ شو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء: الإسراف هو وضع الشيء في ما لا ينبغي زيادة عما ينبغي. أكلك حلال ولا حرام؟ حلال. إذا أكلت زيادة عن طاقتك هذا شو اسمه؟ إسراف ولا تبذير؟ إسراف. طب شو التبذير؟ قال: هو وضعك الشيء في غير ما أحل الله جل جلاله يرحمك الله. شو يعني؟ يعني لو اشتريت ب250 بس حرام، إذا اشتريت ب250 قطعة لحم خنزير أو قطعة لحم غير مذبوح هذا شو اسمه؟ تبذير. أما إذا اشتريت ب2500 سندويشي هذا شو اسمه؟ لا ولا أسرف تبذير يا دكتور، 2500 زلمة. إذا 2500 كلنا نطلع مصرفين. إذا زدت عن حاجتك في الطعام هذا اسمه إسراف. والله جوعان، فات على المطعم فلان وطلب، أطلب أطلب أطلب، حلال المبدأ، المبدأ أنه حلال رايح تأكل، ولكن وضعت السفرة فما أكل منها إلا القليل، بعدين ارموه. الله أكبر. إن الله لا يحب، مبغوض عند الله عز وجل هذا الإنسان، لا يحب المسرفين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه فلا تشركوا به شيئا وأن لا تتفرقوا، تعبدوه لا تشركوا به شيئا ولا تتفرقوا. ويكره لكم ثلاثا، يكره لكم قيل وقال، قال سمعت شو قالوا وقلنا لهم وردوا علينا وردينا عليهم، قيل وقال عند الكثير من النساء وعند الرجال، عند النساء والرجال. الآن ملح المجالس إذا ما فيش شيء نعمله تكلم، هيا تحدثنا شو عم بصير معك، احكي لنا عن فلان. ملح المجالس الغيبة والنميمة، النقل اللي بيأكلوه والبزر. الآن الغيبة والنميمة، كيف بدي عبي وقتي أتكلم عن فلان؟ أما عبي وقتي بلا إله إلا الله، عبي وقتي بالذكر، عبي وقتي بالدعوة إلى الله، أبدا. إن الله يبغض لكم، يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، قلنا ما يرضى لنا ويكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال، وكثرة السؤال، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال الثالثة ويكره لكم، إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المشكلة أن ظنينا أن هذا المال لي، والله العظيم كل واحد منا الآن المال اللي بجيبتك الآن مش إلك، والله المال لله، المال لله، حديث صحيح، المال لله. تماشي شو بتشتغل؟ بالخضار؟ بالله عليك أنت شو بتطلع من الخضار؟ شو شاغل بالخضار؟ تشتغل باللحمة؟ تشتغل بالدجاج؟ تشتغل بالسمك؟ تشتغل بالتجارة؟ كل ما تعمل به من صنع الله، من خلق الله، وعقلك المدبر والمدير من خلق الله ومن صنع الله. كم من مجنون، كم من مريض، كم من مشلول. فكل ما تقوم به من أمور حتى تأخذ هذا المال وتجني هذا المال من الله، الأمور اللي بإيدك من الله. بتروح بتشتري صندوق البندورة بسعر وبتبيعه بسعر، بتطلع بين السعرين ربح، هذا المال إلك. الله تعالى هو الذي أعطاك قدرة تقوم تمشي وعقل وتفكر وتقيس الأمور وتجمع وتطرح. وهذا الطعام أنت ما خلقته، قلنا سابقا يا إخواني، الآن نحن بس نروح عند الخضرجي ونشتري كيلو بندورة بألف ليرة، نحن دفعنا حق البندورة؟ شو دفعنا حق؟ شو حق الناليات بس؟ الزلم اللي زرع، اللي كب البذر أجرة إيده، واللي قطف لهن، واللي نقل لهن على الحسبة، واللي جابه من الحسبة عند الخضرجي. أما أنا بدفع حبة بندورة؟ أبدا، كله من الله مجانا. انت بتعطي أجرة فلان اللي قالك إياه، ولا أنت بتعطي حق اللحمة اللي بتاكلها؟ لا، أقول بدفع حق اللحمات. لا، مش حق اللحمة تدفع أنت، اللحم مجانا من الله. أنت بس حق اللي دبح واللي دافع أجار هالمحل واللي عم يعرض اللحمة عنده واللي عم بقطع لك إياه ويعطيك إياه. فلذلك يا إخواني في الله، المال لله. فالله تعالى يكره إضاعة المال. فالآن يا إخواني في الله، صار عند العباد إلا ما رحم الله وعند كثير من الناس هذه المواضيع ما أنا متعلقة في الدين. إذا بدي أسمع عن الدين بسمع عن الصلاة، بسمع عن الصيام، بسمع عن الحج، بسمع عن الجهاد، بسمع عن الزكاة والصدقات. أما أسمع الدين يدخل بحياتي، بسفرة بيتي، يدخل بفطوري وبغداي وبعشاي، يدخل بالمصروف اللي بعطيه للأولاد، يدخل بالمصاري اللي بعطيهم للمرأة تشتري فيهم أغراض، يدخل بتيابي شو بيشتري تياب وشو أنواع التياب، يدخل بأنواع بنوع السيارة، يدخل بالبيت، يدخل بالمصاريف اللي بدفعها. الدين وصل لهون؟ نعم يا إخواني في الله، الدين فيه قيام كل الحياة وصلاح كل الحياة. لذلك يا إخواني في الله، كان من سنة الله عز وجل أنه أبغض المسرفين ووصلوا في آخر حياتهم إلى التهلكة. والذين لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كما أخبر ربنا جل جلاله بسبب صبرهم الله جل جلاله أعطاهم البركات في الدنيا والآخرة. لذلك ورد أن سيدنا علي رضي الله عنه قال: ثلاثة يورثن الغنى، قبل ما تسمع الحديث، ثلاثة يورثن الغنى، بفكر واحد تكون تاجر أبضاي تشتغل بالتجارة جيب بضاعة بسعر رخيص إلى آخره. هذه الأمور اللي الآن نحن نفكر فيها. ثلاثة يورثنا الغنى. قال لم الفنا. شو الفنا؟ بس تأكل اللي بيهرهر منك عند الأكل، خبز رز بقايا الطعام، لم الفنا. سلام ورحمة الله. من أجمل ما سمعت أحد العلماء قال دخلت على بيت من البيوت فوضعوا لنا سفرة، فالسفرة التي وضعوها طولها كثير والعرض كثير، فسألتهم لماذا؟ قال يا شيخنا حتى تضع المائدة على فخذيك، فإذا وقع شيء من الطعام يقع على المائدة ويتجمع في الوسط ثم نأكله جميعا حتى لا يذهب شيء ويرمى. ثلاثة يورثنا الغنى لم الفنا. هذا من تواضعك، شربت كوباية الشاي من البرستيج حتى ما يقولوا عني إنسان فجعان، لازم خلي بآخر كوباية الشاي ربعة. هول لمين؟ هول شو؟ قال ما تلعق الصحن وتمسح الأخير، بقولوا عنك هلا وين يعني اللباقة والأناقة؟ بالله عليكم في أليق من النبي عليه الصلاة والسلام وأنظف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغسل أحدكم يده حتى يلعقها أو يلعقها. شو غصك أنت يا محمد؟ هذا جد على مستعدين هلأ؟ إن شاء الله الله تعالى بيكرم العزبي بتزوجه ويطبقون هذا الحديث. سوى حج روحي استعد، استعد الحج روحي طالع المستشفى. طيب، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسح أحدكم يده بالمنديل، ما تقوم تغسل. النبي عم بيقول لا لا لا مسح وغسل. لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعقها، يعني قد تكون من المسرفين في هذا. لذلك يا إخواني في الله هذه الدقائق المسائل، دقائق الأمور قد لا ننتبه لها، إنه شو شوي بالطنجرة الله كبيهم، يلا كب اللي بالبراد يلا حسيتهم حيحمضوا، حسيتهم حيخربوا، كبي كب اللي بالصحن، كب اللي على الطاولة، كبي كبي كبي، بعدين يرى نفسه في آخر الأمر فقير فقير. أحد الصالحين يخبر يقول سمعت هذه الروايات وهذه الأخبار وأصبنا بفقر شديد، فقلت لزوجتي والله لا نأكل طعاما إلا نضع اليد الثانية تحت فمنا حتى لا يقع شيء ونأكله. فيقول فوالله ما لبثنا أشهرا إلا أغنانا الله. أما يا إخواني في الله اللي بضيع بضيع بضيع، الله تعالى يورثه الفقر. ثلاثة يورثنا الغنى لم الفنا. اثنين ولعق الإنا. وين هلأ دي موجودة؟ لعق الإنا، الإناء، وترك الزنا. فلذلك إخواني في الله يروي سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم يقول أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة بن الجراح في جيش قبل الشام، وكان أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر، فكان أبو عبيدة يقسم بين الجيش بالسوية، فكان يعطينا في أول أمر تمرتين تمرتين نأكلهما ونمص النوى ونشرب عليه الماء طيلة اليوم، تمرتين تمرتين. رجع قال عندما قل الزاد وطالت المدة بدأ يعطينا تمرة تمرة، تمرة كل اليوم بتاكل ما فيها بتقسمها وتمص النوى وتشرب عليه الماء. قال فنفذ ما كان معنا من التمر، خلص التمر. قال فدعونا الله، فيش إسراف، وزع وكل ويلا وخلاص، مش لا ما في إسراف، الحاجة خذ الحاجة. فقال جابر رضي الله عنه فدعونا الله جل جلاله فأخرج لنا حوتا من البحر اسمه العنبر. فقال أبو عبيدة بن الجراح للوهلة الأولى ولأول أمر دعوه فإنه ميت، وهو حكم الحيوانات الميتة أنها نجسة فلا يجوز أكلها إلا ميتة البحر. قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لكم ميتتان ودمان. وقال: من الميتة ميتة البحر. ميتة البحر يجوز أكلها. فعندما اشتد بهم الجوع قال أبو عبادة بن الجراح: كلوا منها. فيقول: فكنا نغرف من دهن العين بالقلال. يعني نروح نجيب مثل براميل كبير نغرف من دهن العين. وجلس أحبابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 13 رجل في عينه، 13 واحد قعد في عين العنبر. قال: وأخذ أبو عبيدة بن الجراح عظما من صدره للعنبر فوضعه وأتى بأكبر جمل وركب عليه ثم مشى من تحته. وعندما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: يا رسول الله، أكلنا من ميتة البحر من العنبر. فقال: هل بقي لكم معكم من طعامه شيء؟ قالوا: نعم. قال: فاقسموا لي منها قسما. فإخواني في الله، الإسراف من الأمور المبغضة في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. شو السبب؟ ليش الواحد يسرف يا إخواني في الله؟ من أعظم وأهم أسباب وقوع الناس في الإسراف وفي التبذير عدم تذكر الآخرة، عدم تذكر إنه في يوم بدك توقف تسأل فيه عن ما أخذت كيف أخذته، وما أنفقت كيف أنفقته. لأنه أنا الآن إذا بعرف إنه ما حدا عم يسألني أسرف، ما في مشكلة. أما إذا بعرف إنه في آخر النهار واحد جاي لعندي يقول لي: الصندوق كيف دخلت عليه المال؟ شو بعت؟ والمال اللي نقص وين راح؟ عم يوزعته؟ فما بطلع شيء من الصندوق، مما بيجي من محل بقول له: لو سمحتوا أنا بدي أسأل عن كل ليرة راحت. هذا يا إخواني في الله سؤال بشر، سؤال بشر. مدير المحل آخر نهار بده يسألك، ما بتطلع ليرة لأنه بده يسألني، وما بدخل ليرة إلا ما أكتبها كيف فاتت لأنه بده يسألني. أما الآن يلا يصرف ويصرف ويصرف من الأموال ويشرى ويشرى. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لن تزول، ما في حدا حيزول، ما في حدا حيقلط حتى يسأل عن أربع، منها: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ذلك يا إخواني في الله، الآن أسهل شيء فوت على السوبر ماركت وأكل واختار ونقي واشتري وطعم الأولاد. ونحن بزمن أحوج ما نحتاج إليه للتقوى، مش عايشين والله ببرية ومن الأرض عم نطلع هالخضرة وهالفواكه، وذبحوا هالبقرة وذبحوا هالدجاجة وذبحوا هالغنمة وكلوا يا أولاد. لا، أنت بزمن ثلاث أرباع أكلك من الغرب. شو الطعام اللي عم يدخل على جسمك؟ البخاري يروي وأحمد وغيرهما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان مرة جالسا وكان جائع، فجاء إليه خادمه بطعام، فأول ما رأى أبو بكر الطعام رضي الله عنه أخذ لقمة وأكلها. وكان من عادته، هنا بيت القصيد، وكان من عادته أنه ما أكل شيئا إلا سأل عنه. الآن فوت على أي محل، على أي مطعم، الشيخ على نيتهم، قال: طب هيدي شو اللحمة؟ قال: يلا قول بسم الله وسمع عليها، كانت حرام تصير حلال. شو هالفتوى من وين؟ عدمة مين؟ وانت اختاكل تقول لي قاعد بالصحراء وعم بتموت وما لقيت كل لحم خنزير، الله تعالى حلل لك، مش مشكلة إذا عم بتموت فيش غير هاللحم بوجهك أو في خمر بوجهك. أما في ألف محل ومئة ألف مطعم فيه وكل وقول بسم الله والحرام بيصير حلال؟ كيف الحرام بيصير حلال؟ فأبو بكر كان من عادته أنه ما أكل شيئا إلا سأل عنه، فأكل بسبب الجوع. بالنهاية بشر، قد يخطئ، ولو أبو بكر رضي الله عنه فأخطأ. شو هالخطأ؟ شو هالخطأ إنه أكل لقمة بدون ما يسأل؟ خطأ يا سيدي، رفع عن أمة النسيان والخطأ. أنت مرفوع عنك الخطأ، نسيت، استغفر الله. تعالى الموضوع هي لقمة مش وجبة، مش أكلة مطعم. فأبو بكر رضي الله عنه بعد ما أكل وبلع تذكر، فقال: يا هذا من أين الطعام؟ من وين جبت هول؟ فقال: يا سيدي، كنت قد تكهنت لأناس في الجاهلية. شو الكهانة؟ ينظر في النجوم فيقول أنت تتزوج، أنت تطلق، أنت تغنى، أنت تفقر، أنت تموت، أنت تحيا إلى آخره. هذول العرافين والكهنة اللي أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكون معهم مال. ما كان معهم مال. فقال: فجاءوني الآن ورأوني في الطريق فأعطوني المال الذي لي، يعني هذا المال أخذه من شغل حرام. قال أبو بكر: هذا من حرام، يعني هذا الأكل جابه من حرام. فسكت الخادم، قال: يا أمير المؤمنين لا أدري. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وأراد أن يستقيء. وتخيلوا معي يا أخواني، معدي فاضي أبصر كم يوم إله، ودخل علي لقمة، شو بصير فيه باللقمة؟ انطحن الطحن، راحت، وين بدها تطلع اللقمة؟ وين بيستقيء الواحد؟ لا عم نستقيء من كثرة الطعام نحن، أصابني تخمة من الطعام، بقول له مستفرق، طلع اللي أكلته زيادة، ما زيادة مش هم محله، طلعوا، لأن بيطلع أبو بكر لقمة وحدة، ما استطاع يطلعها، يستقيء ما لا يستقيء، طب خلاص يا عمي استغفر الله ومش الحال مرة، لا، جمع أطباء المدينة، دكتور شو الحل لهالموضوع؟ شو برأيك؟ غسيل معدي؟ نخضع المستشفى نعمل له غسيل معدي لسنا بوكي. قال الأطباء: تشرب الماء وتشرب الماء وتشرب الماء حتى تمتلئ المعدة، فإذا امتلأت المعدة استقأت فخرج الماء مع الطعام. فشرب وشرب وشرب وشرب وشرب حتى امتلأت المعدة فاستقاء فخرجت اللقمة مع الماء، وقال الكلمة المشهورة التي تنم عن تقوى عظيمة في قلبه، فقال رضي الله عنه: والله لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها، لو بكلفني الأمر أن روحي تخرج لأخرجتها. قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت، يعني من حرام، فالنار أولى به. كل شعرة بتطلع من أصل حرام فمصيرها الحرق في النار والعياذ بالله. وكل ما ينفق كذلك تسأل عنه. عمر رضي الله عنه دخل على ابنه عبد الله: والله العظيم شو بدنا نحكي يا اخوان، والله العظيم ابعد الناس احنا عن هذا الكلام، بس يا رب ارزقنا في حياتنا، بس يا ربي والله ما نتكلم الا حتى ياتي في حياتنا. فوجد عنده لحما مشويا، عند مين؟ عند عبد الله. ومين اللي فات شافهم؟ سيدنا عمر. شو هالشوفه، شو هالمنظر، شو شافوا عبد لحم مشوي؟ قال: يا عبد الله ما هذا؟ قال: يا ابتاه لحما مشوي. قال: ما هذا لحم مشوي؟ قال: يا ابتاه اشتهيته. قال: وكلما تشتهيه تأكله. كفى بالمرء إسرافا أن يأكل كل ما يشتهيه. يا عبالي هلأ شاورما، يلا شاورما، يا منقوش، يلا منقوش، يا دجاج، يلا دجاج، يا لحمة، يا بالك كوكتيل. مش حرام يا أخواني، مش عم نحكي هلأ نحن حرام وحلال، عم نحكي عن مراتب للتقوى، مراتب للإيمان، مراتب للرفعة، مراتب للوصول إلى الله. اشتهيت كول ومرة اشتهيت ما تأكل، مرة كول ومرة ما تأكل، مرة بس مجاهدة، بس حتى هيك نعيش بسرعة. مرة للفقير. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله مستطيع، والله مستطيع. دخلت امرأة عليه مرة أنصارية فوجدت فراشه رقيق جدا، حصير، علم في جنبه الحصير، فذهبت مباشرة إلى بيتها وأخذت لحافا وحشته ليفا، لحاف محشو من ليف، وأرسلته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلوه إلى الفقراء. يا رسول الله، يا رسول الله، هذا لك؟ قال: أرسلوه إلى الفقراء، لا أريده، ما بدي. حاول جرب شنهارك، انزل متخذ نام على الأرض، جرب شنهار انزلي عن الطاولة وعلى الأرض، جربها. إذا لسه مش خارج وأكل على الأرض جربها في البيت، لا أقعد على الأرض، أكل على الأرض، والسفرة وطاولة السفرة والطاولة المطبخ شو بدي أعمل فيها؟ يعني جرب نقلل شوي حتى نخرج عن الإسراف. جرب ما تنوع الطعام في البيت، بلش عود زوجتك طعام واحد في البيت، مش ضروري 4 أصناف 5 أصناف، قلل شيئا فشيء. جرب أن لا تطبخ المرأة، لا تطبخ المرأة إلا ما تحتاج إليه، وإذا بقي طعام يبقى للغد مش مشكلة. مش أنا ما بأكل لم طبخ اليوم، إذا مش طبخة طبخ لليوم بعده من امبارح ده لا يؤكل. لذلك إخواني في الله، عدم تذكر الآخرة والموت وأنك ستسأل يوم القيامة يدفع الإنسان للإسراف. كذلك من الأسباب التي تدفع الإنسان للإسراف البيئة. اللي بيعاشر المسرفين شو بده يصير؟ مسرف. اللي بيعاشر واحد كل يوم بمطعم وبيته كل يوم بغير فيه شو بده يصير؟ بده يتباهى، غير تلفونه بده يغير تلفوني، غير حذائه بده يغير حذائي، غير طقم الكنبيات بده يغير طقم الكنبيات، غيرت البرادي بده يغير البرادي، غيرت السيارة بده يغير السيارة، غير كذا. أما اللي بصاحب الفقراء باع، باع ما فيش معه مصاري، أم باع يلا ببيع، نزل فبنزل. لذلك يا أخواني في الله، الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يخالل، خالل وصاحب وصادق، من يذكرك بالله والآخرة واليوم الآخر والجنة ويبعدك عن النار. أما صحبة المسرفين والله يا أخواني، روحوا عيشوا شوي مع اللي قاعدين بالفلل والقصور، والله العظيم عايشين بهم. شو كل حكيهم؟ شو فلانة رحت زرتها عاملة موديل جديد بالبيت، بيجي زوجة بتدلها تنق عليها من الصبح العشية، فلانة عملت خلينا نغير بالبيت، ما بيرتاح، ما بيرتاح لأنه غيرت بدي غير، قصور كلها هموم. أما اللي قاعد بالخيمة روح اقعد معه، ولا بيسأل ولا سائل شو بده يغير هو، لا شو في ببيته. لذلك يا أخواني في الله، نحاول نتجنب قدر المستطاع الإسراف ونتجنب صحبة هؤلاء المسرفين. المسرف يتجنبوا، المسرف في الطعام، المسرف في الشراب، والإسراف أنواع. الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام منع الإسراف في الماء، في بعض الروايات أنه توضأ عليه الصلاة والسلام وبقي فضلة من ماء، يعني الإناء اللي عم يتوضأ فيه بقي فضلة من ماء، مش يلا دلقن دلقن كلهم سوا ما خلصنا إجرينا صرنا على الأخير دلقن، بقي فضلة من ماء، قال أعدها إلى النهر. خذها من بئر أظن أو شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أعدها إلى البئر. ودخل كما في الصحيح مرة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فوجده قد أسرف في استخدام الماء في الوضوء، فقال ما هذا يا سعد؟ فقال يا رسول الله أفي الوضوء صرف؟ بالوضوء في إسراف؟ قال نعم. قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. لا إسراف في الغسل ولا إسراف في الوضوء، مش هلا والله بردان افتح المي السخنة وعندك شنو الساعة تحت شو هاي، وافتح الوضوء على أوسع مكان وأكبر مكان وتوضه. بالله عليكم هذا الوضوء في نور، وضوء صحيح وصلاتك صحيحة فيه، بس هذا الوضوء تفتح فيه الحنفية على الآخر في نور؟ هذا وضوء الله بيكرهه. حصرنا نشوف بس تعلم علم فرائض الوضوء وأركان الوضوء ونواقض الوضوء. طيب ما يحب الله في الوضوء وما يكره الله في الوضوء وين بتلين هون؟ تجلس في مجالس الإمام وفضائل الأعمال وتصاحب غير المسرفين. والله كنت بالخروج سبحان الله، القليل ما شوفه في هالبلاد، بالخروج شفنا واحد سبحان الله فتحنا فيه هيك مثل الخيط، حنه خزانات وحنفيات ومياه قد ما بدك، فتحها مثل الخيط، واحد يتوضى فيها شوي شوي. قلت له ليش هيك تتوضى؟ قال لي اقسم بالله يا شيخ اشعر بنور عجيب في هذا الوضوء، لانه وضوء يحبه الله. اسراف في الكهرباء الان، اسراف في المرافق العامه، ما بلاش حد حتفرق هلا فرق تدفع عليه 5000 ليره زياده، يعني الفكره مش هون تدفع ولا ما تدفع، والمصاري ما هو كما قلنا في اول الكلام ما اضخم بطن غني الا بجوع بطن فقير. ما اسرفت ب سبوت يا شيخ احمد، سبوت ولا لمبه الا ببيت مطفي ما فيهوش ضوء ما فيهوش لمبه. مش الفكره انه والله انت دفعت اكثر مصاري ولا مش مشكله ولا ما عندي، لا لا، ما أسرف أحد في طعام ولا شراب إلا بجوع، ولا أسرف أحد بماء إلا بانقطاع ماء عن غيره، ولا أسرف أحد بكهرباء إلا بانقطاع كهرباء عن غيره، وما أسرف أحد بلباس إلا بانقطاع لباس عن غيره. قلنا في أول كلام الله تعالى قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لنبلوهم. قلنا ونقول ولا نزال نقول: والله لو يقوم الأغنياء بحق الله عز وجل عليهم في المال لما بقي فقير. حاجتك الزائد بسبب إنك ما أنفقتها في وجهتها الصحيحة صار عندك سهولة إنك تصرف فيها. لذلك كان من أعظم آثار الإسراف بغض الله جل جلاله لهؤلاء الناس. إن الله لا يحب المسرفين. لذلك الصحابة رضي الله عنهم خافوا من هذا الأمر فأنفقوا. النبي صلى الله عليه وسلم عم يتقلب كل الليل، تقول عائشة: ما بك يا رسول الله؟ قال: تذكرت تمرة عندي، تمرة عندي زيادة. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الفجر أنفقها. فلذلك عاشوا فقراء، بس الله تعالى بسبب فقرهم وعدم إسرافهم أغناهم. في الصحيح أبو هريرة يقول: خرجت من البيت جائع. بحديث آخر بقول: والله كنت أقف في الصلاة فأسرع فأقع على الأرض، فيأتي الرجل فيضع قدمه على رقبتي يظن بالجنون، ووالله ما بي الجنون ولا الصرع، إنما هو الجوع. جوع. يقول: مرة خرجت جلست في الطريق جوعان، شو بدي أعمل؟ بس في عفة نفس ما بيسأل. فيقول: فمر بي أبو بكر فسألته عن آية وإني لا أعرفها. أنا أعرف الآية، ولكن رجاء أن يقول لي: تعال معي للبيت وكل معي. فسألته عن الآية فأجابني ثم مضى، ما مشي الحال. فمر عمر رضي الله عنه فقلت أسأله عسى أن يأخذني إلى بيتي، فقلت: يا عمر أسألك عن هذه الآية في كتاب الله، فأخبرني عنها وأنا أعرفها، ثم مشى. فمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي نظراته دواء صلى الله عليه وسلم وكلماته شفاء، نظر إليه. شو بده يسأل؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، عارف أنه النبي صلى الله عليه وسلم حيعرف كل شيء. فقال: أبهر تعال معي. فدخلت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيته، فقال لأحد نسائه: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، قدح من لبن أهدتنا إليه أحد النساء. فقال أبو هريرة، شو فكر الله حيقول له؟ خذ اللبن. فقال: يا أبا هر خذ اللبن واتبعني. لوين بدي أشرب؟ فقال: اتبعني إلى أهل الصفة. الله أكبر، أهل الصفة. إديش أهل الصفة عددهم؟ مين بيعرف؟ 415 رجل. قدح من لبن ل415 رجل. ويقول أبو هريرة: ولكن الله أكبر، ليس من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بد، لو على موت طاعة الله والرسول مقدم عليه الصلاة والسلام. فدخلنا على أهل الصفة الفقراء من المهاجرين والأنصار لأعدين بزاوية المسجد، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: أبا هر اسق فلان. يعني تقول لي: اشرب. لا شربي تشرب، بس شربي، اسق فلان. فكنت أعطيه الكأس وأقول: بسم الله يا رب دلل شوي، فيأخذه فيشرب، فأنظره هل بقي منه شيء، فأعطيه الثاني والثالث والرابعة، ووالله ما ينقص. يقول أبو هريرة: ووالله ما ينقص حتى شرب القوم. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا أبا هر من بقي؟ قلت: يا رسول الله، أنا وأنت، يعني أنا وأنت بعد فيش غير أنا وإياك. قال: أبا هر؟ قلت: نعم. قال: اجلس. فجلست. قال: اشرب. قال له: لا، ولو أنت يا رسول الله، اشرب. فشرب ثم رده فقال: اشرب. فشرب ثم رده فقال: اشرب أبا هر. فشرب في الثالثة ثم رده في الرابعة فقال: اشرب. فقال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فل. فأخذه صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة. صحيح ما أسرفوا وعاشوا في فقر، ولكن أغناهم الله من فضله. أغناهم الله من فضله، نسألك بغناك بفضلك عمن سواك. ليش تجمع الأموال وتسرف في الإنفاق خيفان؟ خيفان لا تخشى من ذا العرش إقلال، أنفق، ما فيش إسراف يا أخواني في الله في الإنفاق، أنفقوا أنفقوا ولا تخشوا. كل ما تنفقه على نفسك وعلى شهواتك هو من الإنفاق وهو من الإسراف. لذلك من أعظم آثار الإسراف والتبذير عدم حب الله عز وجل. ومن آثار الإسراف والتبذير أن يندفع الإنسان لأن يطلب الرزق بالحرام. كيف يعني؟ هذا الزلم متعود كل كم يوم أن ينتري حاجة جديدة، كل كم يوم لازم أغير القميص، لازم عندي خلاص براسي كل أسبوع أنزل على السوق أشتري قميص جديد. طب والقمصان اللي بالبيت؟ طب والتياب اللي بالبيت؟ لازم صف عندي هيك الله يعزكم 10 صبابيط، شوفوا 1 2 3 4 5 10، ما بعرف يكون عندي 1 أو 2. طب كذا كذا كذا كذا، لا لازم في عندي شهوة داخلية، شهوة الإسراف، لازم دايما اشتري، لازم دايما روح اظهر. طب من بارح ظهرنا، من بارح أكلنا، اليوم خفف شوي، لازم لازم حب هذا. فبيوصل لمرحلة لأنه متعود على الحرام وعلى الإسراف بصيبه فقر، فشو بده يعمل حتى يعوض شهوته؟ بده يروح يطلب الرزق بالحرام حتى يعوض الشهوات. أما الفقير اللي ما عنده إسراف، اللي معود حاله على القلة، ما عنده مشكلة، ما بيطلب الرزق بالحرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح الرائع اللي لازم نتيقن عليه، ووالله العظيم من تيقن عليه انحلت كثير من مشاكله في الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل نفث في روعي، روعي يعني نفسي، الروع، فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف، الروع يعني النفس، إن جبريل نفث في روعي في نفسي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس أبدا حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله، رزقك جاي ما حتموت إلا ما تاخده، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، شوي شوي وأجملوا في الطلب. وهون يا أخواني في الله الكلام المهم، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحملنكم استبطاء الرزق، لأنه مش عم يجين اللي بدي إياه، لأني متعود اشتري كتير وأصرف، والمرأة معودة والأولاد معودون، شو بدي أقول لهم هلأ؟ واحد يقول له: والله يا أخواني في الله، تكلم معه بالزيارات، قلت له: يا عمي ليه بتجي على المسجد؟ ليه بتفتح لبعد العشاء؟ والله العظيم رزقك مخصوم، خلاص فرغ للمغرب، بعد المغرب تعال المسجد. قال لي: شيخ ما فيني. قلت له: ما فيك شو؟ قلت له: أقسم بالله المصروف اللي أنت عايشه، أنا بعرفه، المصروف اللي أنت عايشه في البيت، والله بعيش 10 بيوت مش من الفقراء، من أغنياء صيدا، من المتوسطين في صيدا. قال لي: ما بقدر، معود أولادي من هن وصغار هيك، أكلهم كله من برا، كل يوم ينزلوا على سوبر ماركت يشوا اللي بدهم إياه، وبينكب 3 أرباعه، والأكل طبعا غير انه هيك ولاده غير اللي بينكب، فشو اللي عم يدفعه انه يترك امر الله ويروح للحرام؟ اللي معود مرته ولاده، معود مرتي ما فيني، ان شاء الله بدي بعد 10 سنين قول له: مرتي خلص شوي شوي بالرزق، كل يوم لازم تاخذ منه 100,000، تنزل على السوق تشتري، شو بتستحلي تشتري، بتكب بتعطي بتهدي بتنفق بتضيع، ما عنده مشكله. قال لي: مضطر اشتغل وافني حياتي من اجلهم لاني عودتهم هيك. طبعا اللي تعود على الاسراف بده يوصل لمرحله ما يقدر يقدم للدين، بده يفني حياته بطلب الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يطلب بمعصيته أبدا. لذلك يا إخواني في الله نبدأ نعود على نفسنا وندعو: يا رب لا تجعلني من المسرفين. وابدأ عود الأولاد السفرة يا أولادي، ما تحط إلا اللي بحاجة إله، ما تطبخ إلا اللي بحاجة إله، ممنوع ينكب شي في البيت، مش ثورة وبيخرب البيت إذا العباية مش مكوية، وإذا انكب الطبخة ما بيصير شي بالبيت، لا بده يصير في ثورة بس بالحكمة واللين، لأنه الحرام حرام. لنفسك ما تغضب، اغضب لله، اجعل غضبك لله، لأنه نحن بدنا نعود أنفسنا. ابدأ في نفسك في بيتك لا تسرف. والله ما عندي مشكلة لو هذا لوح شوكولا حقه 8,000 ولا 10,000، لا قول ما بعرف معي مصاري والله أعطاني المصاري وحلال، بس هذا اسمه إسراف، بيشتري اللوح شغل أو 1,000 أو 500 وباكله واتنين حيتاكله. وقس على ذلك. وإذا جلست في مجالس فلا ترضى بالإسراف، رحت على عزائم كبيرة وعزومات وأكل وشرب إلى غير ذلك، فلا ترضى بالإسراف، وتكلم مع الناس عن التقلل وعن الزهد وعن البذاذة، فإنها من الإيمان. وهذا لا يكون إخواني في الله إلا في هذه المجالس وسماع هذا الكلام، فأكثروا منها. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.